وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والمحبه في ذلك والموالاه في ذلك والاغضاء مع ذلك في ذلك. هذا هو سبيل الله وهذا هو صراط الله. وانت تقول في الفاتحه في الحمد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فانت تطلب من ربك في كل صلاه في كل ركعه تقول اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم هو دين الله هو الاسلام هو الهدى هو ما بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاه والسلام العلم والعمل العلم النافع والعمل الصالح. انت تطلب ربك ان ياتيك هذا الصراط يعني يوفقك له ويثبتك عليه ويفقهك فيه حتى تعلم هذا بصير. ثم تقول غير المغضوب عليهم يعني غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. المغضوب عليهم قوم علموا ولم يعملوا علموا ولكن لم يعملوا حادوا عن الحق اتباعا لاهوائهم كاليهود واشباههم. علموا الحق وعرفوا ان محمد الحق وان دينه حق ولكنهم حادوا عن ذلك للهوى. وهكذا زعماء الكفره في كل زمان ومكان يحيدون على الحق لاتباع اهوائهم وخوفا من زوال اغرارهم وعدم حصولها لهم اغرارهم العادله الدنيويه. كما جرى لابي جهل في عهد قريش لابي جهل وعثمان بن ربيعه وهشام بن ربيعه وخليل عثمه وعقبه بن ابي معين وقضيب العاد وكبرائهم هم يعرفون ان محمدا صادق عليه الصلاه والسلام ولكن حملهم الهوى والحسد كما حمل اليهود الحسد على ترك الحق كما قال عز وجل قال يعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله الحزن. قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوما. قال في حق فرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. فاعداء الله من رؤساء الكفره في زمن محمد وقبله يعرفون الحق ولكنهم يحيدون عنه لاتباع الهوى وايثار حظوظهم العاجل. فلا ينبغي لك يا عبد الله ان تكون من هؤلاء ولا ان تقتدي بهؤلاء. وهكذا من بعدهم من رؤساء الضلالات اكثرهم يعرفون الحق ثم يحيدون عنه وقد يلبس عليهم في الامور وتختلف عليهم الامور حتى يعتقدوا الحق باطلا والباطل حقا بسبب اعمالهم السابقه يزيغون عن الحق. فان من عقوبه من زاغ عن الحق ان يضل عن الهدى فلما زاغوا وزغ الله قلوبهم. وهكذا الضالون طريقهم هالك طريقهم طريق هلاك وهم الذين لا يتفهمون الحق ولا يطلبونه ولا يتفقهون في الدين ولا يسألون بل راضون بما عليه من الجهالات والضلالات كالنصارى وأشباههم من عباد السوء والمعرفون عن الحق راضون بما هم عليه من دنياهم وشهواتهم وحظوظهم العاجلة وعباداتهم الباطلة على منهج آبائهم وأسلافهم الضالين لا يتفهمون ولا يتعلمون ولا يسألون ولا يتبصرون. فأنت نسأل الله أن يبينك عن طريق هؤلاء وهؤلاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم الذين عرفوا وعلموا ولكن تركوا الحق للهوى والرياسة وغير ذلك. وغير طريق الضالين الذين حادوا عن الحق جهلا وضلالا وغلة مبالاة وغفلة عن الحق نسأل الله العافية. المقصود أن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق بالهدى وهو العلم النافع والأخبار الصادقة ودين الحق الشرائع المستقيمة والأحكام العادلة قد جاء بها نبي عليه الصلاة والسلام علم النافع وعمل صالح. فهذا هو الهدى ودين الحق فعليك أن تستقيم عليه بسلوك ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وذلك باتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم حملوا الدين حملوا عن نبيه عليه الصلاة والسلام وهكذا أتباعهم بإحسان عليك أن تستقيم عليه وأن تثبت عليه. وإذا اشتبه عليك شيء تدبر كتاب ربك تدبر القرآن تدبر السنة واسأل أهل العلم الذين تعرفهم بالحق والهدى تعرفهم بالاستقامة تعرفهم بالبعد عن أسباب الضلالة حتى يرشدوك إلى ما أشكل عليك. والله جل وعلا بين في كتابه أسباب الهدى وأسباب السعادة ونهى عباده عن أسباب الهلاك. فعليك أن تقرأ كتاب ربك. فالله يقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعليك أن تهتدي بكتاب الله وأن تدبر كتاب الله وأن تعقله حتى تستفيد وتفيد، وألك بالسنة سنة النبي الصحيحة عليه الصلاة والسلام وفي سيرته وأخلاقه وأعماله وما درج عليه في سيرته الهدى والبيان لما أشكى من كتاب الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وأنزل ذلك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فهو مبين عن الله ومرشد عن الله عليه الصلاة والسلام، وأصحابه تلقوا عن العلم وتفقهوا عليه عليه الصلاة والسلام، ثم أخبروا الأمة بما حملوا عنه الأحاديث القولية والفعلية عليه الصلاة والسلام، فأخذها عنهم التابعون ثم أتبعوا التابعين بإحسان إلى يومنا هذا، موجودة بين أيدي علماء العلم. فعليك أن تعنى بكتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام وترضى ثم رضي الله به ورسوله ورضي به أهل الحق والإيمان والهدى من أهل السنة والجماعة، وعليك أن تحذر البدع والمخالفات والأهواء التي ما أنزل الله بها من سلطان، فبهذا تحصل لك النجاة وتحصل لك السعادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه يقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هكذا يقول للناس في جمعة عليه الصلاة والسلام في خطبه: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ما دام الإمام قد أكمله الله، ما دام دين قد أكمله الله، فما أحدثه الناس هو من الضلالات، يعني في الدين ما أحدثه الناس مما يتقربون إلى الله ويدعون له عبادة لا بجوزا بكتاب السنة ينظر فيه، فإن وجد في القرآن ما يدل عليه أو بالسنة وإلا هو المحدث والبدعة التي يجب تركها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رب فهو مردود على محدثه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه الله هو رب. ويقول: إياكم ومحدثات الأمور. فمن محدثات الأمور ما سمعتم البناء على القبور واتخاذ القباب عليها واتخاذ المساجد عليها، هذه محدثات، هذه من وسائل الشرك. كانت قبور المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بارزة تحت الشمس، ليس فوقها مساجد ولا قباب ولا أبنية ولا شيء، مثل قبورنا الآن في العود وغير العود ليس فوقها شيء، بارزة بينة مقال واضح، كل قول معروف، إذا زاره المسلمون سلموا عليه ودعوا له من صار. كم ثم أحدث الرافضة وأشبه الرافضة هذا البناء على القبور واتخاذ المساجد وفرشها بالفروش العظيمة وتطيبها، حتى إذا جاء جاهل عامي قال: يا فلان رسمي، يا سيد البدوي، يا سيد الحسين، يا زينب، يا فلان، يا عبد القادر، أغذني انصرني في مريضي، أنت تعلم ما نحن فيه، أنت تعلم حالنا وتفرقنا، اجمعنا وانصرنا. جعله الله، جعله آلهة، تقدم مع الله نسأل الله العافية، وعدوا عن الحي القيوم وقاد أكل الذي سبحانه وتعالى، ويزعمون أنهم شفعاء، أن هؤلاء صالحون شفعاء عند الله. يا سبحان الله، هذا كلام الجاهلية، هذا كلام الكفار الأولي، يقولون: ما نعبدهم إلا لقريب من الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأنكر الله عليهم ونهاهم وحذرهم وبعث الرسل لقتالهم على هذا حتى يدعوه، حتى يعبدوا الله وحده. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ما قال المشركون أو جهل وأشباهه، ما قالوا إنهم ينفعون دون الله ويضرون دون الله، ولا قالوا إنهم مستقلون بالتصرف من الله، لا، هم يعرفون أن الله خالق الرازق المدبر، ولكن قالوا فمحض الله عنهم، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فرد الله عليهم بقوله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أنه شرك وأنه جهل وضلال وكذب على الله. وقال في الآية الأخرى: ولن يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لقدر الله زلفى، يعني يقولون ما نعبدهم إلا لقدر الله زلفى. فرد الله عليهم بقوله: إن الله يحكم بينهم بما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب. فسماهم كذبة بزعمهم أنها تقدمهم الله زلفى، ما تقدمهم، وسماهم كفرة بفعلهم هذا في عبادتهم إياها ودعائهم إياها واشتغالتهم بها وطالبهم المدد منها. تجدهم الآن في بلدان كثيرة وطن كبيرة إذا مر بقبر المدد المدد يقف عنده المدد المدد في شفاته أو في ولده أو كذا، وينظر له أقاربين من البقر والغنم والنقود وغير ذلك، يرجون شفاعة هذا الولي وأنه ينفعهم وأنه يشفيهم وأنه يعطيه الولد وأن تجعل الولد المرأة تحمل، ويقول هذا من وفاتهم وضلالتهم نسأل الله منهم. والمقصود أن البدع تجر إلى الشرك أعظم من المعاصي، البدع البدع تجر إلى الشرك، والشيطان يحبها أكثر من المعاصي لأنها عدول عن دين الله وسوء ظن بالله وسوء ظن بدينه واعتراض على الله وقدحه في الدين. فالبدع معناها تنقص الدين، معناها أن الدين ما كمل، معناها أن الدين يحتاج إلى زيادة، هذه البدعة زيادة، والله ولا الدين وأتمه. قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من فاتبعه ولا تتبع أهوال لا لهم إنه لهم أفضل الله شيئا. الله أمر به أن يتبع الشريعة هم نفسه عليه الصلاة والسلام ولا يزيد عليه عليه الصلاة والسلام بل يتبع ما أوحي إليه. وهؤلاء لا عندنا كذا وعندنا كذا هذه الزيادات نبني على القبور نتخذ عليها المساجد نتخذ عليها القباب نقيم الموالد لفلان وفلان وفلان نمدحه ونثني عليه. ثم جرتهم الموالد احتفظوا بالنبي صلى الله عليه وسلم او بالبدوي او عبد القادر او بزيد او عمر او بعلي او بالحسين هذه الاحتفالات ماذا فعل؟ جرتهم بالشرك صاروا يمدحونه ويثنون عليه ثم جرهم هذا المدح المباح الى مدح الزاهد الغلو الى الكفر والضلال مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى الورع إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله رواه البخاري الصحيح. فجرهم الإطراء والزيادة حتى قالوا يا رسول الله انصرنا اشف مرضانا اجمع شملنا إلى غير هذا فدعوه بما يدعى به الله سبحانه وتعالى. وهكذا قالوا في حق علي والحسن والحسين وفلان وفلان والبدوي وعبد القادر الجيلاني وابن عربي وغيرهم هكذا يسألونهم ما لا يقدر إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الاحتفالات المبتدعة التي أحدثوها وجمعوا عليها وأكلوا عليها الطعام واللحوم وغير ذلك وأقاموا عليها الأشعار والمزايا جرتهم إلى الشرك حتى قال صاحب البردة في بردته يا أكرم الخلق ما لي من ألوه سواك عند حلول الحادث العذر إن لم تكن في معادي آخر أمجلي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ونعوذك عن اللوح والقلم. يكون ساكن يا رسول الله ماخذ بيد يوم القيامه فلا هالك اما الله مرسي ما له هالك ان لم تكن يعني يا رسول الله في معاد ياكل بيد فضلا يجد فضلك والا فقل يا زله القدم. ثم يقول فان من جودك الدنيا وضرتها من جود محمد الدنيا كلها وضرتها هي الاخره يعني من جودك الدنيا والاخره جميعا مش بقي لله اذا كانت الدنيا والاخره كلها للنبي فماذا بقي؟ هذا جهل العظيم والبلاء الكثير. ثم قال ومن علومك علم اللوح والقلم يعني يعلم ما في اللوح والقلم يعلم المغيبات كلها. والله يقول سبحانه قل لا يعلم ما في السماوات والارض الغيب الا الله. ويقول سبحانه ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ما لا تكتسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. والنبي لما ساله جبرائيل عن اسرار الساعه قال في خمس لا يعلمهن الا الله. ثم قرا قوله جل وعلا ان الله عنده علم الساعه الايه الكريمه. المقصود أن الغلو والإطراء يجر أهله إلى الشرك لأنهم ما يرون بمدح الحق حتى يزيدوا في المدح مدحا زائدا مدحا شركيا نسأل الله العافية. هذا وهكذا وقع للغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي علي وفي الحسين وفي فاطمة وفي ابن عربي وفي بدوي وفي فلان وفلان جرهم هذا الغلو حتى مدحوهم بالشرك حتى مدحوهم بأن استغاثوا بهم مع الله ونذروا لهم وذبحوا لهم وزعموا انهم يعلمون الغيب ويصرفون في الكون وفي الجنه يعطونها من يشاءون ويحرمونها من يشاءون الى غير ذلك من البلاء والمحن التي وقع فيها الغلاه الذين زعموا انهم اجتمعوا لحب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الموالد المحدده. يا سبحان الله قل انتم اعلم من الله انتم اعلم من الصحابه انتم احد من الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم لماذا ما فعل الصديق لماذا ما فعل هذا عمر عثمان علي اصحابه بعدهم يعني فرطوا في هذا انتم احد من الرسول منهم لماذا ما اجتمعوا على مولد في كل سنة أو في كل سنتين أو في كل ليه؟ لماذا هم جهال هم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بجهال وهم أحب الناس من جعله أحب منا النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم منا وأفضل منا وخير منا فلو كان خيرا لسبقونا إليه. فالمقصود من هذه الكلمة التي قالها أخونا الشيخ صالح وعلقنا عليها المقصود بيان الحق والتحذير من البدع التي يزينها أصحابها ويدعو إليها أصحابها من قبل الشيطان إما جهلا منهم مساكين وإما عن عمد بأغراض خبيثة. فنسأل الله يرده للصواب نسأل الله يهده أينما كانوا في كل زمان نسأل الله يرده للصواب وأن يرزقهم العلم النافع والبصيرة النافذة وأن يعيدنا وإياهم من أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يكفينا شرهم وشر غيرهم وأن يرزقنا جميع التمسك بالحق والثبات عليه والدعوة إليه على بصيرة والعافية من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات كما نسأل الله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان ويقيم بينهم دعاة الحق ودعاة الهدى، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يهديهم صراطهم المستقيم، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم الحق ويقع بهم الباطل، وأن يصلح حكامهم في كل مكان. نسأل الله يصلح حكامهم في كل مكان، وأن يعينهم على تحكيم الشريعة وإزالة الشعور بها ومحاربة ما خالفها في كل مكان. إنه سميع قريب، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا يسعنا بعد هذا هذه النصيحة الغالية والتوجيه الكريم من سماحة الشيخ إلا أن أتوجه بالدعاء له أن يطيل الله عمره، وأن يجازيه عنا خير الجزاء، وأن يعيننا على العمل فيما سمعنا، وأن يجعلنا من أتباع الشريعة ومن المتبعين لا المبتدعين. آمين يا رب العالمين. عندنا أسئلة كثيرة في الموضوع وخارج الموضوع، واحتراما لوردها إلينا نعرضها إن شاء الله، وإن كان كل أخ يظن أن سؤاله هو المهم ويرجونا في ذلك فمعذرة لا نستطيع أن نجيب كل إنسان إلى ما طلب. وقبل ذلك هذا مبلغ 2000 ريال مجاعة من السودان وهذه مبالغ متفرقة من أحد الأخوة الكرام أيضا كلها للمجاهدين الأفغان، وهنا دعوة من سماحتكم إن شاء الله. اللهم أمين وبارك. وجاء دور الأسئلة شيخ، غفر الله لك. الموارد يا شيخ تزداد فيها، الموارد يا شيخ تزداد في الحجاز. والله يهديهم دولهم بالتوفيق والهداية والتوفيق. والله يا شيخ أظهر كتاب سماه جواز، الله يهديهم يوفي على من رد عليه، شاء الله يهديهم ويوفقنا ويصلح لنا وحالهم. آمين. نستأذن الأخوة في عرض هذا السؤال من أحد الأخوة. وضعت امرأة علاج مكون من حبوب في ثلاجة في بيتها، وتسلطت عليها طفلة وأكلتها، وكانت سببا في وفاتها في حينها، فهل على المرأة من شيء؟ نرجو مناقشة سماحة الشيخ في ذلك، مع أن هذا الأمر حدث منذ 5 سنوات. رجل الله أعلم. إن كان المحل وضعت فيه الحبوب محل غريب في متوالى الأطفال في متناولهم قريب منهم، حيث ما احتاطت ولا أبعدت عنهم المحل الرفيع، فالأظهر والله أعلم عليها الجبر والكفار، لأنها جعلها في محل غريب من الأطفال، والأطفال كالبهائم. أما إذا كان في محل رفيع وفي محل بعيد عن متناولهم، الله يقول ليس عليها شيء، لأن الطفل يتعبث ويصعد على أشياء ويتناول أشياء بعيدة، لا عليها شيء إن شاء الله. صيام ولا شيء؟ لا عليها شيء، إذا كان في محل مرتفع عن تناول الأطفال وليس حولهم. يكفي عن الصيام يعني؟ لا عليها صيام ولا غيرها. هناك شبهة يروج لها المبتدعة، وهي ما سماه عمر رضي الله عنه من جميع المسلمين في صلاة التراويح على إمام واحد وصلى بهم 21 ركعة، وقوله رضي الله عنه نعمة البدعة، مع أن السنة عن رسول الله صلاة التراويح 11 ركعة وفي رواية 13، فكيف يخالف عمر هدي رسول الله ويزيد في صلاة التراويح 21 ركعة؟ وما هو الأولى في ذلك، صلاة التراويح 11 كهدي الرسول أم 23 كما بين عمر رضي الله عنه؟ هذا لا تعلق له بدعة فيه، لأن عمر رضي الله عنه إنما أراد بقول جمعة بدعة يعني من حيث اللغة، لأن بدعة من حيث اللغة ما عمل على غير مثال سابق، ما عمله الناس على غير مثال سابق سمى بدعة في اللغة، وليس المراد ان هذا بدعه في الدين، لو كان بدعه في الدين ما فعله وابعد الناس عن البدعه رضي الله عنه، وانما اراد انه فعله على غير الطريقه التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فانه كان يصلي في بيته وخاف على الناس من صلاه المسجد ان تفرض عليهم، صلى بهم النبي عده ليالي 3 ليال ثم تاخر وقال اني خفيت ان تفرض عليه، فدل ذلك على انه انما تركها خوف الفريضه عليه، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم امن الناس من الفريضه، لأن التشريع انقطع، الوحي انقطع، ما بقي تشريع، فلهذا فعلها عمر وأمر أبي يصلي بالناس رضي الله عنه وأرضاه جميعا، فليست بدعة وإنما سنة سنها رسول الله وفعلها صلاة وقته، كان يصلي وقت الذي أوزاعا، يصلي الرجل لوحده وحده، يصلي الرجل للرجلين وللثلاثة أوزاعا أجمع في المسجد، فجمع عمر على إمام واحد، فهي سنة وليست بدعة، وإنما أراد من حيث اللغة سماها بدعة من حيث اللغة. وأما كونه صلى 23 فقد ثبت عن هذا وهذا، ثبت عنه صلى 11 وثبت عنه صلى 23، والسبب في ذلك ان الاشعاع كان مطولا فيها ثم راى التخيير بعض الشيء وان تكون 21، وكل سنه، هذا سنه وهذا سنه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاه الليل مثنى مثنى، ولم يحدد 11 ولا 13 ولا اكثر من ذلك، صلاه الليل مثنى مثنى، فاذا خشي احدهم الصبح صلى ركعه واحده يقول له ماذا صلى، ولم يقل فإذا زاد على 11 فليقف على 11، قال فإذا خير الصور صلى ركعة واحدة يوجه له ما قد صلى، فصلاة الليل وسعوا فيها، ولهذا كان بعض الصلاة يصلي 40 وبعضهم يصلي أكثر من ذلك، فصلاة الليل فيها سعة، فعمر لما علم هذا عمر خففها في 21 في هذا 21 أخف من 11، حتى يتمكن الناس من أدائها بنشاط من غير تعب، فما صلى 11 أو 13 أو 23 أو أكثر من ذلك فلا حرج. لكن الأفضل 11 أو 13 هذا هو الأفضل، وفي الواقع بأن هذا هو الأفضل، ولكن ليس بمخالفة ذلك بدعة ولا إنكار، لأن التوسع في الصلاة في الليل أمر واسع بحمد الله، وفي النهار كذلك. نعم. حديث عائشة شيخنا أكرمك الله لم يجد، حديث عائشة لم يجد الرسول في رمضان ولا غير رمضان على 11 يعني في الغالب، وراها في الغالب، وإلا فقد ثبت أن صلى الله عليه وسلم صلى 13 وثبت عنه أوتر بتسع وبسبع وبخمس نقص عن 11. لم يزد ذنب زيادة، لم يزد في رمضان ولا في رمضان، يعني ما جيني في الغالب هي من مرة أنها صلى 13 هي من مرة ذلك يعني غالبا 11، وأنا قد يزيد عنها وصلي 13 وقد ينقص يصلي 9 وسبعا وخمسا عن رمضان، يعني ممكن تصلى وثلاثة يمكن القيام يصلى 8 ركعات، لو صلى 8 ركعات وأوتر بثلاث أو صلى 10 وأوتر بثلاث أيوه طيب، أو صلى أقل من ذلك الأمر واسع. هناك شبهة تقول انه طالما نهى الاسلام عن عباده الاحجار فلماذا شرع تقبيل الحجر الاسود، فكيف نرد على هذه الشبهه؟ هذا مستثنى، الله يسمع ما يشاء، ليس علينا لنا الاعتراض على الله سبحانه وتعالى، الله شرع لنا ان نقبل الحجر الاسود ونستلم الركن اليماني ونهانا عن التبرك بالاشجار والاحجار، هذا شيء مستثنى نفعله طاعه لله وتاسم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نطوف سبعا، لماذا نطوف كما سبعا؟ ولا نطوف بقبور ولا بيت فلان ولا بيت فلان؟ لأن الله شرع هذا لنا، ونحن عبيد مأمورون علينا أن نعمل ما شرعه الله جل وعلا، نتبعه ولا تبتدعه، علينا أن نستقيم ونتبع ما شرعه الله لنا في الأقوال والأعمال، لو أمرنا أن نعبد محمد أو نعبد الصديق أو أمر عبدناه، هذا شرع إلى الله جل وعلا الذي يأمرنا سبحانه وتعالى، الله يقول اتبعوا ما هو ذكر ربكم، ويقول ثم يطوف بالبيت العتيق، ثم يقول نحن تبتمد ويقول يطوف بالبيت العتيق، أمر أن يطوف بالبيت العتيق، وطاف الرسول صلى الله عليه وسلم واستلم الحجر وقبله واستلم في الإمام، ولهذا لما قبل عمر قال إني أعلم أنك حجر ولا تضر ولا تنفع، ولما أني رأيت من يقبله ما قبلته، قبله اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام وتأسيا عليه الصلاة والسلام، وهكذا جميع ما نعمل من صلاة أربع ركعات ولما نصلي خمس والظهر والعشاء والعصر والظهر والمغرب ثلاث والفجر ثنتين، لو زدنا على هذا صرنا متبعين، لو صلينا الفجر أربع والمغرب أربع وصلنا الظهر ثنتين والعصر ثنتين صرنا متبعين، علينا أن نتبع فقط ولا نبتدع، علينا أن نستقيم على الشريعة ولا نزيد عليها كما قال الله جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من أمره فاتبعها، هذا يا إخواني أمر توقيفي من عند الله عز وجل، ليس أن نزيد ولا أن نقص. نعم. ما حكم الصلاة في مسجد به قبر؟ وما حكم إذا كان القبر خلف المسجد؟ كما نسألكم عن حكم إهداء الحلوى بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. الصلاة المساجد فيها قبور ما تجوز، الرسول قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأولد قبره في البقيع غير أن خشي اتخذ مسجدا، وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، خرج مسلم صحيح حديث جملة من عبد الله المجري، فالرسول حذر من هذا وبين أن من قبلنا فعلوا هذا المنكر اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ثم نهانا وحذرنا عن ذلك، فالصلاة في المساجد التي بنيت على القبور لا تصح سواء كان القبر في مقدمها أو عن يمينك أو شمالك أو خلفك، أما إذا كان خارج المسجد والمسجد خارج عنه صح الصلاة، أما إذا كان هناك بني على القبر سواء في جعله أمام المصلين أو عن يمينهم أو عن شمالهم أو خلفهم فلا يصلى فيه، وإذا كان القبر هو جديد ينبش ويخرج وفاة القبر إلى النقرة العامة ويسوى أرضه، أما إذا كان المسجد هو جديد على قبر بني على القبر يهدم ويزال وتبقى القبور راحضة للشمس كما هي لاحظة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هناك شبهة شيخنا أكرمك الله يروجها بعضهم يقولون لا تصلوا إليها ولا عليها، فماذا يرد عليهم بهذا؟ النبي قال لا تصلي القبور، لا صلاة إليها ولا عليها، ولعل المتقي مساجد عليها، أنا وإن كان من كان يتخذ القبور أنبياء وصالحين فلا تدخل المساجد، فنهى عن الصلاة إليها وعنها وعن اتخاذها مساجد، وإذا صلى عندها فقد اتخذ مسجدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا، فالمسجد ما يصلى فيه ولم يصلى فيه مسجد فيه، فإذا صلى عند قبر يمين أو شمال أو خلفه أو أمامه فغير اتخاذه مسجد. يا شيخ بالنسبة لشيخ يوم كنت أنا في الخارج وجدتهم يبنون على القبور طباب وقلت لهم هذا لا يجوز وهو حرام. قالوا إذا كان حرام ليش مبني على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام قبة؟ هذا من عمل الصدق ومن عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. لما قلنا لهم هذا يقول أزيلوا القبة. النبي دخل في بيت عائشة في بيته عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير. لأن لا يسأل فيه الناس. فجاء بعض الأمراء المتأخرين وجعل القبة. والأمراء خافوا إذا أذنوها قالوا هل يبغض النبي فليكن الناس اليوم. فوزال القبة قالوا السعودية تبغض النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحب النبي واللي فيها ما لا فيها وكذا وكذا. فطرت فتنة. حسبنا الله عليهم. حسبنا الله عليهم. حسبنا الله عليهم. هل القرآن حلوى إهداء الحلوى في موال؟ ما تجوز. لأن هذا معناه مشاعة لهم ومعناه إضرار لهم على بدعتهم. فإهداء الحلاوة أو الشاهي أو إهداء كذا أو كذا أو تحيات أو بطاقات لا تجوز في موال. لأن هذا مشاعة لهم وإضرار لهم على بدعتهم. نهدوا إليه. لا يقبل ويرد عليهم لا يقبل نعم ولا يحضر أكلهم ولا نوائدهم لأنها بدعة ولا أدهى من ذلك يا شيخ يقول صلى الله على محمد يضربون بالطيران في المؤمنين يلا أدهى من ذلك على أدهى من ذلك يريد أن يقول يا رسول الله انصرنا يا رسول الله اجمع شملنا يا رسول الله ان تعلم حالنا تعلم حالنا اجمع شملنا وانصرنا من أعداءنا قل يا رسول الله لا يا رسول الله يا سيدي البدوي أو يا سيدي عبد القادر أو يا سيدي ابن عربي أو يا سيدي الحسين انصرنا اشفي مرضانا رد غائبنا هكذا يقولون نسأل الله العافية. من الطاعة ومن الطبل ومن غيره. هل الأناشيد الإسلامية الخالية من الموسيقى والموجودة الآن في التسجيلات تعتبر من البدع أم لا؟ لأن بعضهم يعتبرها وسائل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأناشيد من جنس الأشعار إذا كانت سليمة في سبيل الأناشيد الأطفال أو غير الأطفال إذا كانت إسلامية سليمة ما فيها شرك ولا فيها بدع ولا فيها معاصي فلا بأس بها. ثم بقية الأشعار. لو تجد الإنسان عن سماع الذكر وتناظرات. لا يفعلونها ساعة من الزمن دقائق معدودة ثم ينتهوا. كل بهذا الحماس يعني. إذا كانت ما معها موسيقى ولا عود ولا آلات بلاهي ما فيها. هل كان يرافقها ما يصح هذا أبو وحدة. لكن مع الشعر أو مع المزيد ضغط أو مضو تنزيل نعم. هناك بعض الأخوة يرون أن من البدع المحدثة سماع الأشرطة الإسلامية مثل هذه الندوات إذا سجلت والخطب والمحاضرات من العلماء والدعاة إلى الله في كل مكان علما أنه لا تخفى فائدة استماع كلام أهل العلم بأصواتهم والدعاة إلى الله أن يقول أن تسجيلها بدعة هذا أن يصدع عن سبيله هذا جهل مرتب هذا جهل مرتب مسكين يسر رب أن الله يعطي عقله يسر رب أن الله يعطي عقله هذه مثل كتب البنشر والمقالات في الصحف للناس حتى يستفيدوا إذا سجلوا فائدة وقرأوها من مجالسهم هذا علم عظيم وفائدة كبيرة الحمد لله إلى النبي هذه الأشرطة ويسرها هذه من علم العلم الجديد الذي يسره الله العباد قام بالحجة فالذي يرى أن هذه بدعة هذا من الجهل المفرط هذا نحن العلم يعني. من المعلوم أنه يشرع للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة وحي على الفلاح ليكون أبلغ في وصول صوته إلى ما يمكن أن يصل إليه والآن بعد وجود المكبرات الصوتية هل يشرع له الالتفات إذا لو التفت لأبعد عن لاقط الصوت الالتفات له حكمة يمين وشمال حتى يسمع الجهتين الشمالية والجنوبية أما بعد وجود المكبر فلا حاجة للالتفات لو كان الالتفات ينفع لكن لا ينفع قد يخل بالصوت فالمقصود انه لا يستقبله والنادي ولا حاجه الى الالتفات اذ المقصود البلاغ والبلاغ بالمقابلات انفع واكمل ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وبماذا يرد على مثل هؤلاء الذين يحتفلون به وبماذا يرد عليهم لانهم يردون علينا بقولهم انكم ابتدعتم في ختمه القران وتكسرون البكاء في تلك الليله في ما أعرفش إيش هدف يعني كل هذا محاضرة هنا كل هذا النوال لكن ما استفدت من هذا النوال من البدع التي سمعت الكلام عليها احتفالات جديدة أو بدع جديدة ما أنزل الله بها من سلطان أما الدعاء عند هذا القرآن فجعله السلف الصالح من عهد الصحابة إلى يومنا هذا فعله أنس وفعله غيره وفعله التابعون وأتباعهم به دعوا عند تلاوة كتاب الله عند الفراغ من كتاب الله هذا الحق فيه خير كثير في بعض القرى يصلون صلاة العيدين بقرب القبور هل تصح الصلاة وهناك بعض الأضرحة المنصوبة فهل يصح هدمها وإزالتها؟ لا إذا كانت المساجد بعيدة عن القبور أو بينها وبين حي لا يضر المقابر ربما في كل مكان لكن إذا كان بينه وبين حي جدار الحي وبينه وبين القبور كفى وإن تيسر إبعاد المصلى عن القبور فلا فرق بينه وإما تيسر بدل الحي وعلى الأخرى يقول موضوع الحديث عن البدع فهل منها التوكيد فبعضهم يقول انه من البدع فما ما ادري التوكيد يقصد التوكيد فيه قسمان عبادات فيها توكيد وعبادات فيها توكيد ايوه التوكيد في طي الجمار توكيد في الذبح في الضحايا في الهدايا لا باس به ولم يوكل عليه الصلاه والسلام وكل عليه فذبح بعض هديه عليه الصلاه والسلام والصحابه رموا عن اولادهم الصغار لانهم لا يستطيعون الرمي واما التوكيد يصلي عنه او يصوم عنه لا متى وكان لا يصوم نفسه يصلي بنفسه طيب. والعاجز عن الحج إذا عجز كبير السن العاجز خلوا يحج عنه لا بأس طيب. يا شيخ ما في قبل ما يجي الصيام إذا كان ماتوا عليه صيام غير معذور صام عنه أما إذا مات في العذر مات برضه ما طهر فلا عليه الصيام لا صيام ولا النبي عليه قال من مات وعليه صيام صار عنه ولي والذي مات وقد سبب وقد بسبب المرض ولم يشفى منه بل مات في مرضه هو معذور لا يطعم عليه ولا صيام في الجنوب إذا مات ولد أو بنت أو ماتت بنت وهو صغير السن يتصدقون على نيته مع العلم أنه في شهور ولم يبلغ المتوفي في عمره سنة وهذه الصدقة لها صفة خاصة فمثلا يتصدقون به هدية أو به هدبة والمسب هو جلد وبعض الأشياء العينية أبتونا بارك الله فيكم الصغار لا ذنب عليه مات قبل الحلم لا ذنب عليه لا إذا صدق عنه أهله يجده خيرا صدقة تجده خيرا تنفعه ولو كان صغيرا لكن إذا كانت الصدقة على طريقة خاصة يتعبدون بها يوم معين يفعلون أو في يوم معين في بدعة أما صدقة مطلقة مثل ما صدقوا على آبائهم وأمهاتهم وصدقوا على أولادهم متى تيسر الصدقة في أي وقت في أي مكان لا بأس أما يخص هذا بيوم معين أو دراهم معينة أو طعام معين هذا يكون بدعة السيارتين حدث بين سواقينهم سواقيها تصادم توفى واحد كانوا في القطاع على حسب تقرير المرور انهم متساويين في القطاع صم لا صاروا عليهم كفاره خفيفه كل واحد كفاره ثانيه كل واحد يصم كفاره ما تبعر والمد يتوزع بينهم على قدر خطاهم وما كفاره يمحن عليها قبل لان عدد يكون شهرين متتابع كل واحد منهم كل واحد ما تبعر كفاره بالنسبة للمولد يقول مثلا موت مثلا دروس في يوم المولد النبوي موت دروس مثلا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز لا يجوز يا شيخ المولد ابدا ولا بس الهجرة ولا بس البدر في هذه بدعة اذا رجعت دروس المسجد في المدرسة في حصص الدروس الاخرى عن سيرة النبي من جملة مولده وعن هيئته دروس يعلمها الطلبة هذا طيب أما اجتماعات ومآكل وحيلة هذا معمول بس هذه مغالطة منهم مغالطة هل تعتبر أعياد الميلاد نوع من البدع وكذلك الحفلات في أثناء المناسبات أبدونها نعم الأعياد ثم يتكرر بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع بنية العبادة والتقرب إلى الله هذه بدع فالمغالط من هذا الباب ما الفرق بين البدعة الحسنة والسيئة وكيف نعرف كل منهما؟ الصلاة البدعة كلها سيئة كلها ضلالة ما فيها بدعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة أما قول بعض العلماء أنها قسمة حسنة وسيئة هذا أقوال من كيف معنى دليل الصلاة أنه ليس هناك بدعة حسنة كلها ضلالة وما سموه حسنة فليس من البدع بل هو أمر جاء به الشرع مثل تنكيط القرآن وشكل الاحتياج لا يغلط الناس فيه هذا ما امر الله به امر بحفظ القران وضبطه مثل كان في المدارس في الدراسه وعباده في عهد النبي لكن اقيمت الحاجه اليها وبني المساجد على طريقه غير طريقه النبي صلى الله عليه وسلم النبي بناها في الجذوع وبناها الناس بعدها في حجر وغير ذلك مثل ما بنى عثمان لا باس بهذا ليس هذا من البدع هذا من باب العنايه بامر الدين واقامه الشعائر على وجه الاكمل مهما امكن ما معنى حديث من سن سنه حسنه فله اجرها واجر حتى يهتدوا. عاش والدي معظم حياتي في البرازيل واصيب بمرض عضال، اتيت به الى الارض لكي يعالجه، وكنت اطلب منه ان يصلي فرفض، وتوفي على هذا الحال، ولكنه كان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. سؤالي، هل يجوز لي ان احج عنه علما باني عرضت عليه ان يحج ورفض؟ ما جاء معه مقول لا تحج عنه ولا تدعو له ولا عليه، لا تدعو عليه ولا تدعو له، امره الى الله، لمن ترك الصلاه كفر رسول الله. يوجد بعض الناس يذهبون خارج البلاد للعلاج عند الكهان فيقولون لهم انت فيك سحر والذي سحرك فلان، ويعلمونه باسمه وهو ما عرفه، وهل يجب العلاج عندهم ويدعون انهم مباح له هذا العمل؟ العلاج عند السحر او كهانة ممكن، لا يجوز، لا يجوز سؤالهم ولا اتيانهم ولا تصديقهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه 40 يوما. فرده مسلم صحيح. ويقول صلى الله عليه: من اتى كاهنا عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما قال محمد عليه الصلاه والسلام. العرافون هم يدعون علم الكهانه وعلم السحر وعلم كذا وكذا، ويقول سموك وسموك وهذا سحر فلان، قال فلان كذا في يوم كذا وفي يوم كذا، هكذا افعالهم. فهو لا يكون ولا يجوز سؤالهم وينبغي فضحهم. من عرفه ينفع بامره الى الامراء الطيبين والى المحكمه والى المجلس الداخليه، قولي لي وانا اقول لله ان شاء الله، من عرفه في اي مكان. ولا يجوز الله السكوت عنهم والتغطي عنهم، لا، بل يبينهم في جازان، في ابها، في الشمال، في المغرب، في اي مكان. فالمرء التعاون هذا بما التقوى، يرفع بامر المحكمه الى المحاكم، الى الامراء الطيبين، الى الملك، الى وزير الداخليه، الى رئيس الهيئات. من باب التعاون الذي يوفقه وبين مكانهم، هنا في مكان فلان واسم فلان ابو فلان، حتى يسعى في اجابته وقضى عليهم الله في ذلك الوقت. هذا طيب، يقرا على القران ولا فعل شيء من هذا طيب، يقرا القران عليه وعلى الدين عن دينه طيب، هذا من قراءه الشرعيه ومن الدواء الشرعي. لكن يطلع السحر مثلا، لا هذا طيب، اذا قرا ايات السحر وايات المعنى يجوز السحر في عقله. هذه بعض البطاطين فيها لفظ الورقه هذه كده مرسومه في لفظ الجلاله ما ادري. الله يثيبك. الله يجزاك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه، اما بعد، فسمعنا جميعا هذه المحاضرة الطيبة التي تفضل بإسماعنا إياها من فضيلة الشيخ محمد حسن الزراعي في موضوع عظيم وخطير، موضوع يهم كل مسلم، ألا وهو تعدد الزوجات. ولقد أحسن جزاه الله خيرا وأجاد فيما بين في هذه المحاضرة من شأن التعدد والرد على رسوم الإسلام في ذلك، وما يترتب على قولهم في انتقاد التعدد للفساد الكبير والعواقب الوخيمة. وهذا الذي أشار إليه سمعنا كثيرا وسمعنا عنه كثيرا في الكتب والصحف والإذاعات، وكلها من إملاء أولياء الشيطان ومن أذناب أعداء الله ومن الأمة وممن لبس عليهم الأمر، حتى ساروا في ركاب أعداء الله وفي ركاب خصوم الإسلام ولا يشعرون ولا يشعرون. والأمر كما قال فضيلة التعدد من محاسن الإسلام، وكان مشروعا من قديم، شرائع قديمة، كان في التوراة أوسع من ذلك والإنجيل، حتى كان لداود 100 امرأة عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث الصحيح أن سليمان قال لا أطهن ليلة على 90 امرأة بين كل واحدة ونام من يقاتل في سبيل الله. كان هذا في قصرها القديمة التوراة والإنجيل التي يدعون اليهود أنهم على شريعة التوراة هم أكذب الناس وأضل الناس. ثم هؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى ومن سار ركابهم ينتقدونها في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام لعدوانهم لمحمد عليه الصلاة والسلام ولتحريفهم كلم عن مواضعه ولتكاتفهم ضد الإسلام ونبي الإسلام وشريعة الإسلام. ويسير في ركابهم من ينسب إلى الماسونية وإلى غير الماسونية من الجهل ومن الملاحدة والشيوعيين وغيرهم من يدعي الإسلام وهو كذاب. ثم ما شرعه الله من التعدد هو أمر محكم ومعروف. والله يقول جل وعلا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. كان بعض الناس من المرأة قد ينكح اليتيمة ولا يعطيها مهرها المناسب الذي يعطاه أمثالها. فالله جل وعلا أمرهم بأن يعطوا اليتامى أموالهم ولا يبخسوها ولا يظلموهم ولا يأكلوا أموالهم ولا أموالهم. ثم قال سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ينكحوا ما طلب من النساء. هذا الأمر عند الأصوليين أصله للوجوب أصله الأوامر والوجوب ولا يصار إلى الند إلا بدليل أصله عن الوجوب. فإذا دل الدليل على أنه ليس بواجب من عمل المسلمين ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم وسنته بقي السنة بقيت السنية وهو سنة ومستحب. إذا رأى المؤمن قدرته عليه وحاجته إليه ومصلحته منه فدع له التعدد. وإذا عجز عن ذلك أو منعه مانع يقتصر على الراحل. والتعدد وين أباه النساء أو جاء أكثر من النساء وليس العظة بإبائهن وكراهتهن فإنهن قد يأبين ما ينفعهن ويغضبن فيما يغضبهن. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن لا قصار عقل ودين. فالواجب على أهل العلم أن يبينوا وعلى الأزواج أن يبينوا وينصحوا بالأساليب الحسنة بالعبارات البينة حتى ينتشر هذا الأمر ولا سيما في عصرنا هذا العصر الذي حصل فيه العزوة كثير من الشباب عن الزواج والفتيات عن الزواج بعلل كثيرة حتى بقي الشباب الكثير بلا زوج بلا زوجات وبقي الفتيات بلا أزواج. وهذا من أعظم الأسباب لانتشار الرذائل والفواحش وأولاد الزنا. وهل يرضى مسلم عاقل بذلك؟ لا يرضى مسلم بذلك. فالتزويج بفتيات لمن معه زوجه او زوجتان او ثلاث خير من بقائها عانسه في البيت ربع الرجل او نصف الرجل او ثلث الرجل خير لها من بقائها بدون شيء. كونه يقول اثنتين او ثلاثة او اربع ينظر ويتامل ما تقتضيه المصلحه فيتزوج ما طاب له من ذلك في ميزان الشرع مع التحري والعدل والعناية باختيار الزوجات الطيبات. ويقول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع من هذه لجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين جريمة جزاء. يلتمس الصالحات وهكذا الفتيات وأولياؤهن يلتمسون الصالحين من الرجال ليكسبوا من الحد وجب من كفرة من تارك الصلوات من أصحاب الخمور والسكينين الذين يضرون زوجاتهم ولا ينفعونهن. ينبغي للمرأة وأوليائها أن لا يكون همهم أنه فلان ابن فلان أو أنه له وظيفة أو أنه تاجر أو أو أنه ما عنده زوجة ليس هذا هو الميزان. الميزان أن يختار الرجل الصالح حتى ولو كان فقيرا تخرج إليه له فضل، كما قال عز وجل: وأنكحوا ولا يهنكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. حديث الصحيح ثلاثة: حق من الله عونهم، ذكر من المزوج يريد العفاف، المزوج العفاف يعينه الله ولو السداد ولو اقترض ولو اشترى سلاحا الى اجل ثم باعها وتزوج سوف يعينه الله وسوف يقضي عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. رواه البخاري الصحيح. الواجب على للشباب ان يتزوج ولا يتعلم بالدراسه او بغير الدراسه او بانه حكم الله او بانه بحاجه الى ايجاد في الله وايجاد كذا وايجاد كذا، علل باطله تحول بينه وبين الزواج ويبقى في معاقله النساء ومخادعه النساء ووقوع الفضائح الا من رحم ربه. وهكذا الفتاه قد تحتج بالدراسه او بالتدريس او بكذا او كذا ثم تقع في مشاكل وبلايا، وتنظر اهلها وتنظر سمعتهم وسمعتها. الواجب على الجميع التعاون على هذا الامر، التعاون على البر والتقوى وما تيسر من المال والعبد الذي يمكنه عليه الصلاه والسلام، فلا يضره كونهن غيرات او كونهن فعلن ما لا ينبغي او نحو ذلك، هذا كله واقع. ولكن لا تجبر الزوجه على ان تكون معها في بيت واحد اذا كان البيت لا يناسبهن، اما اذا كان البيت واسعا يكون لهذه القسم ولهذه القسم لهذه الحجه ولهذه الحجه، لا بأس. اما يكون بيت ضيق لا، صرح العلماء بان هذا في ضرر، والنبي عليه الصلاه قال: لا ضرر ولا ضرر. اما اذا كان البيت واسعا ولهذه محلها وحمامها ومحل سكنها وضمحها ونحو ذلك ولهذه كذلك شقتان او دوران او بيتان فلا باس، لا يجوز جمعهن في محل ضيق الا برضاه، الرضيع فلا باس، وان لم ترضيا فليس له ذلك. نعم. كثيرا ما نرى الاخوه الميسر لهم المال من المسلمين يقدمون على الزواج من الثانيه والثالثه، وهناك كثير من بلاد المسلمين شباب مسلم متدين وفتيات مسلمات لا يجدن القدرة على الزواج بواحدة فقط لعدم توفر المسكن الذي يأويهما وعدم القدرة على الإنفاق، أليس الأولى مساعدة هؤلاء الشباب والشابات من المتدينين بالزواج من الوقوع أسمته من الوقوع في الإثم والمعصية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم من تعول، ابدأ بنفسك ثم من تعول. إذا كنت أنت أيها السائل نشيط زوج نشيط من الناس وتتصل على واحد، إذا كنت شدك واحد أما واحد لا تشد الواحد ولا تكفي الواحد يريد أن يعف نفسه وأن يتباعد عن الحرام فله أن يتزوج اثنتين أو ثلاثة ولو كان في باكستان أو في أفغانستان أو في مصر أو في الشام أو عنده في بلاده شباب لم يستطيعوا الزواج، لا يلزمهم تزويجهم، عليهم أن يعملوا ويتزوجوا على أقاربهم يزوجوهم. أما هذا الشخص الذي محتاج إلى زوجة فلا يزوج الآخرين، يبدأ بنفسه. هذا سؤال أحد الأخوة يقول: موضوع الندوة هذه الليلة لعدم نظرا لأهمية موضوع الندوة هذه الليلة ولعدم أتاحت الفرصة للكثير من الناس، فهل من الممكن تكريره مثل هذا الموضوع في الإذاعة والتلفاز حتى يسمعه كثير من الناس جزاكم الله خير؟ كل الندوات كلها. ونستسمع الأخوة في عرض هذا السؤال. أحد الأخوة يقول في البداية معذرة لأن السؤال لا يوافق المقام، ولكن عذري أنه لأنه موضوع مشابه يحاضر فيه. تناقش الآن مشكلة في الضفة الغربية التي احتلها اليهود منذ 67، وهذه المشكلة هي: هل يجوز نهب أموال اليهود وسرقتها وأخذها بأي طريق كان، ذلك بأنهم أعداؤنا والذين سرقوا أموالنا وأرضنا وسرقوا كرامتنا؟ أود أن أسمع رأي سماحتكم في هذا الموضوع، هل حصل في تاريخنا الإسلامي ما يشبه هذه المشكلة؟ نعم. علما بأن هناك من المشايخ من أفتى بجواز هذا الأمر واخرون افتوا بعدل. نعم نعم. لمن بينهم وبينهم الحرب ان ياخذوا اموالهم وينهبوها ويسرقوها لانه حل للمسلمين وخصومهم. اما لو كان اليهود في بلد اترك فيها الامن لا يحل امالهم. اذا كان في بلد قد امن فيها في مصر او في اي مكان قد امن فيها لا يحل التعدي عليه حتى يخرج من بلادهم. يذهب عن بلادهم. اما من بينهم وبينهم الحرب من الفلسطينيين فإنهم لهم يأخذوا منهم ما جاءوا ولهم ما قدروا عليه يستحون أولادهم وبناتهم وأموالهم وغير ذلك بينهم وبينهم الحق. تعلمون سماحتكم أن الزوج يجد الكثير من العقبات في رعاية أبنائه الذين يتأثرون بعادات المجتمع من المدرسة والشارع وما يسمعه من زملائه الذين أثر فيهم الإعلام ووسائله والخادم الكافر والسائق الكافر والمربية الكافرة وما ظهر من منكرات مثل اللواط وترك الصلاة والكذب إلى غير ذلك. الأمر الذي يتطلب من الوالد متابعة أولاده أولا بأول، فكيف يستطيع الجمع بين تربية أبنائه ومتابعتهم وإصلاحهم والإقامة مع زوجته الثانية بعيدا عن أولاده في مسكن آخر لأسبوع أو أكثر ليحقق العدل بين الزوجات؟ نرجو من سماحتكم فتوانا في ذلك. ما سمعت الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يتقي الله ما استطاع في تربية أولاده وفي تشجيع أخوته وأعمامه أن يساعدوه وأبناء الكبار على تربية الصغار ويتعاون مع أمهاتهم ومع أخوته ومع أعمامه ومع أخوالهم حتى يربوه بالتربية الإسلامية؟ فاتقوا الله ما استطعتم. على المسلم يتعاون أمل والتقوى وأن يبني المسعى في ذلك. وهذا زمن الغربة، أنت يا أخي الآن في زمن الغربة، نحن هنا في زمن في عصر الغربة، بدأ الإسلام غريبا لا يعود غريبا كما بدأ، والمعشر لا تحصى في كل بلاد وفي غيرها البلاد أكثر، في هذه البلاد شر كثير وفي غيرها أشر وأكثر. فأنت الآن في زمن الغربة فعليك أن تتقي الله وأن تجاهد ما استطعت وأن تعمل بالإصلاح ما استطعت وليس تزوج مثلانه والذي يعقم هذا الإصلاح. وبعد فالحديث عن الزواج شيء ضروري ويجب على كل مسلم أن يلم بجوانبه وأحكامه. الشباب يا صاحب سماعة الشيخ يعاني من غلاء المهور وذلك في سبيل زواجه وإكمال نصف دينه، هل لكم بالتحدث في هذه الخصوص؟ وحبذا لو تبنيتم فكرة إنشاء بنك أو جمعية على غرار الصندوق العقاري المساهمة في مساعدة الشباب المقدمين على الزواج وذلك بالاقتراض المالي في حدود 50,000، لأن الزواج في هذه الأيام وصل في بعض الأماكن إلى 150,000 وهكذا. قالوا لي مشروع عندنا منه 4 سنين أو أكثر فيه المساعدة ب 25,000، ولكن مع ذلك تتأخر هذه المساعدة لقلة البازلين، لأن البازلين في هذا المشروع قليلون من زكاتهم وغيرها، ولكنه يحصل لمن صبر يحصل 25,000 المساعدة من قبل. وإذا تيسر بنك أو مصرف أو تاجر لكم بذلك ويقرض الناس هذا طيب، ولكن من يؤدي القرض؟ هل الناس يؤدي القرض؟ من أخذ القرض إلا من شاء ربك ما رده، يأخذ القرض ولا يرد القرض، فالمطلوب منك المساعدة يعينه على الزواج من دون القرض ولا يلزم القرض، لكن إذا يريد من يقرض ويرتهن أو يطلب الضمان فلا بأس، فالدولة تقرض أيضا، الدولة تقرض بشروط لها والشرط قد ينفع وقد يرد القرض بتوفيق الله، لكن هذه الامور لا تكفي، امور خفيفه تساعد فقط. الشيخ عبد الله عنك، السفر للخارج جعل اكثر الشباب فقراء، اسباب السفر للخارج والتمتع حسب ما يقولون كل سنه يصرف 5,000 7,000 ثم ياتي اخر السنه ولا فقير، ان الله ما استطيع الزواج. ان الله المستعان. قد يكون في هذا جهود مع الدوله ومع المسلمين ومثل هذا نشاط كثيره في الصحف والاذاعه في الحث على تخفيف النفوس والغلائم، ولكن قلة الدين وضعف الدين يمنع الناس من الاستجابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالنسبة في مدينة جيزان خاصة لا يمكن يدخل الرجل على المرأة في ليلة الدخلة حتى الشرعية إلا 50,000 ريال، وهذا وقفت عليه عدة مرات. الله المستعان. في جيزان بعض الناس 100,000، بعض الناس بأكثر، تقول لها جيب 100,000 أو ما تطع مرة. حابس البنت عنده ومتجوزها، حابسها عنده لما يزوجها يمكن إنك لا تهدي ما أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يؤمن بالله جل وعلا. الأمور لله أن أعظم من هذا، الفواحش الكثيرة والأمور الكثيرة والشرك العظيم والكفر العظيم موجود بين الناس، هو أعظم وأعظم من تأخر الزواج. صندوق هذا يا شيخ فعل الفساد؟ نعم. صندوق هذا احترق. ما في زكاة، من هو نفس زكاته، هذا زكاة من الزكاة ومن الزكاة. ونستأذن في عرض هذا السؤال ملحق، أخونا طلبنا منا ذلك. وبعد نفيد فضيلتكم أنه يوجد رجل بمنطقة النماص وبالأصح في قرية عاكسة الحتابني عمرو صب النماص هذا الرجل يدعى الشيخ علي ابن مشرف العمري، قد حضر الى قريه مذكوره قادمه من المدينه المنوره بقصد علاج او معالجه الاشخاص الذين هم مصابون بمرض الجن او الصرع او السحر او العين وبعض الامراض الاخرى التي علاقتها متصله بروحانيه الجن كما نسمع من الاهالي، وقد اقبل الناس الى داره من كل حدب وصوت من داخل المملكه وخارجها ملتمسين الشفاء على يديه، واعدادهم تتالف من الوف مؤلفه. وعليكم سؤال الجهات المختصه باني بالنماص بذلك، ويدعى المذكور ان لديه موافقه من المقام السامي والجهات العلميه العليا ومن سماحتكم بالسماح له بمعالجه المرضى المذكور سابقا، ولهذا فان المذكور قد مكث ما يقارب الشهر، وعندما ازداد الازدحام عليه عاد الى المدينه حسب ما سمعنا لهذا، فاذا كان لديه تصريح من سماحتكم فلا ننكر ذلك. والمواطن عنه عبد الله السلطان. هذا معروف لدينا في العالم المشرف العالم من اولاده من طلبتنا من خريج الجامعه الاسلاميه ومن طلبتنا يدرس في الجامعه الاسلاميه، وله عنايه بقراءه المرضى وقراءه على ما اصابه السجين، له عنايه وقد ينفع الله به في بعضهم، فهو معروف ولا نشك في عقيدته وحسن تصرفه، نسال الله ان ينفع به. جزاك الله خير. وجريت معاه مقابله يا شيخ في بعد في جريده البلاد حول الموضوع هذا. صاحب عقيده طيبه يتعاطى هذا الامر منذ سنوات، نسال الله ان ينفع به. هل يجوز ان يتبرع الشخص المسلم حيا كان او ميتا باي عضو من اعضاء جسمه، سواء لشخص مثله محتاج لهذا العضو مثل الكلى بهيئه طبيه او مركز للابحاث لعمل التجارب في جثته بعد وفاته، او ان يهبها حريه التصرف في اعضائه بعد وفاته، يعني خدمه للطب يعني؟ هذا في خلاف بين اهل العلم، تبرع بالكليه ونحوها في خلاف بين اهل العلم، منهم اجاز ومنهم منع. اما قول يسمع بجثه الشر لا يجوز، ليس له يسمح بذلك، المسلم لا يشرع. انما خلاف فيما هل يجوز له يسمح بكليته ان تؤخذ لغيره او قلبه يؤخذ لغيره عند وفاته، هذا محل النظر. وكثير من العلم يمنعون ذلك ويقولون ليس التصرف في جسمه ومن كل لله وليس منك لنفسه، فلسى ويتصرف يمثل بنفسه فتؤخذ كليته او قلبه او كذا او كذا، واخرون قالوا اذا سمح بها في حياته اذا سمح بذلك فلا باس، وعندي في هذا توقف وعندي فتوى في هذا وكذا في هذا معروف عند العلم. هل يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا تزوج عليها بأخرى وأسكنها معها في بيتها مما يسبب لها ضيق وتعب نفسي؟ ليس لها ذلك اذا عدل، اذا ادى حقها وعدل ليس لها الطلب، اما اذا جار عليها فلها الطلب. عندهم تعميم من الدوله ومن هيئه العلماء تعميم بان لا يشرح الا جثث كافره غير معصومه، اما انها المسلمين ممنوع على الجامعات كلها من تشريعها، وصدر هذا من الدوله من سنتين او ثلاث ومن هيئه العلماء. نعم. هل يحق للرجل ان يتزوج باخرى بدون اي اسباب تدعو الى ذلك؟ نعم، الله جل وعلا ما طاب لكم، طاب يعني ما شئتم وما استحسنتم به، فله يتزوج ولو بدون اسباب، لان هذا ينفعه بكل حال، لان يعني كبح الشهوه والقيام بما يعني يعين على كبح الغريزه الزوجيه وكثره الاولاد، هذا مطلوب. قد يتزوج لطلب الاولاد، وقد يتزوج لمزيد البعد عن اسباب الفتنه. والدي يكنز اموالا كثيره فضه وورق ولا يخرج زكاتها، علما باني انصحه واحذره من عذابها ولكنه لم يسمع، وهو بخيل فيما ارى والعلم عند الله، ما هو الذي يجب علي نحو والدي؟ كيف يخرج زكاتها وهي لها مده 30 سنه؟ كيف اقنعه حتى يزكيها؟ هل اذا اراد مني فلوس اعطيه ام ارفض، علما انه يريد كنزها؟ هل علي على والدتي ذنب اذا اخذت من مالي وهو لا يعلم، علما بانه لا يرضى لشده بخله والعياذ بالله؟ عليك ان تنصح له دائما بكلام طيب ونسب الحسن حتى يؤدي الزكاه، واذا استعنت على هذا باعمالك واحوالك حتى ينصحوك طيب، تقول لاخوانك واعمالك وجماعات الطيبين ينصحونه بكلام الطيب ونسب الحسن لعل الله يهديه حتى يفيد الزكاه، واذا كنت مليا تقول يا ابي انا اوفي عنك الزكاه، اذا سمح لك تؤدي عنه ولا ليس هذا بكثير من والدك، اذا سمح لك وانت ذو مال تؤدي عنه كالوكيل من مالك فلا باس ولا تكون محسنا في ذلك، فان مات ولم تؤدوا عنه ولم يؤدي تؤدي بعد الموت، فهذه الزكاه بعدد السنين المجموع لهذا المال المخلوص وادونه عنه، واذا امكن ان يرفع امره الى المحكمه حتى تلزمه بذلك، اذا كان لكم بينه على هذا ورفعت امره الى المحكمه حتى تلزمه فهذا لا باس، بل يجب رفع امره حتى تؤدى حتى تلزمه المحكمه باداء واجب من زكاه المال او هيئه المعروف، هذا من التعاون بالبر والتقوى، لكن دون الشكوى التعاون باخوانك واعمامك واخوتك الكبار ومن يعزهم ابوك، تتعاون بالكلام الطيب والنسب الحسن حتى يزكي يكون اولى من شكوى الى محسنك واحسنك، وان استطعت انت ان تزكي عنه مالك باذنه فهذا اطيب واطيب، بارك الله فيك. هل تعدد الزوجات مباح فقط ام هو سنه؟ وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم النص يقول انها سنه اقل الاحوال انها سنه من اقل الاحوال يلاحظ في مجتمعنا لكن بشرط العدل والاستقامه، اما اذا خاف لا يعدل لقله ماله او ليكون الناس من الضعف فلا يزوج الا واحده. يلاحظ في مجتمعنا المسلم ظاهره خطيره وهي الانكار على كل شخص يحاول ان يتزوج مره ثانيه، فأين دور العلماء الكرام في توعية هذا المجتمع؟ فأنا شاب مسلم ومتزوج ولله الحمد أبحث عن زوجة أخرى فلم أجد حتى أذنا صاغية، فالكل يسفهني، فكيف نرضى بعض الكتاب نرضى ببعض الكتاب ونعرب عن بعض؟ يسر الله أمرك، يسر الله أمرك. سمعت المحاضرة التي تؤكد ما وتأمر بالسماع، هذا من مما يتعلق بالعلماء، سمعت المحاضرة الآن والتعليق عليها وأنت جاءت تعلق بعدين في المجتمعات، لأن قاعدة كما تقدم فليبلغ الشاهد الغائب، سمعتم المحاضرة الآن وسمعتم التعليق فعليكم أن تبلغوا وأنت واحد منهم، فليبلغ الشاهد الغائب، بلغوا مبراءكم من مجتمعاتكم وأهليكم وقبائلكم أن التعدد لا بأس به وأنه مشروع مع تحدي العدل ومع تقوى الله في ذلك، ومنهم النساء لا يبقي بين هذا ويصدمنا ويحتسبنا حتى يكثر المتزوجون وتقل العوانس ويقل الشباب المتاخر عن الزواج، هذا اذا حضر التعاون مع الحرص على تحرير المهور وتقليل الولائم، يعني تناقض في هذا ان تكون المهور قليله وان تكون الولائم قليله حتى لا يشق على الزوج وحتى لا يكلف ما يمنعه من الزواج. الجماع أعظم من ذلك، فمسها عورتها زوجته أو مسها عورتها لا بأس بذلك، وهكذا النظر إلى فردها وإلى فرده لا حرج في ذلك ولا بأس، لأنها مباحة لها وهو مباح لها، وهكذا الطفل الصغير عند تغسيله من النجاسات ونحو ذلك وعند ملاعبته لا حرج في ذلك، الطفل الصغير من السنة والسنتين، الطفل الصغير الذي لا تتحرك له الشهوة ولا يخشى منه فتنة فهذا مما يغتفر، أما الذي يخشى منه كالطفل الذي فوق ذلك من 5 سنين ومن 6 سنين فالورع ترك ذلك، فإن بلغ 7 حرم لمس عورته أو اللعب بعورته، لكن إذا كان صغيرا كابن السنتين ومن السنة والشهور فهذا لا يضر، ومن فوق ذلك فلا بأس أن تغسله أمه أو أبوه إذا وقعت فيه النجاسات، فإن السنتان وما حولهما مما يغتفر وإما لا تحرك له الشهوة، أما إذا كبر وصار فوق ذلك

وعلى والدك وعلى أمك أن يتقي الله جل وعلا وأن يمنعك من هذا. ولو طلق أمك لا يضر فيك فقد يرزقها الله خيرا منه. فطاعة الوالد في المعصية أمر لا يجوز، وكونه يهدد بالطلاق أيضا لا يجب عليك أن تدرسي في الجامعة المختلطة ولو طلق أمك. ونسأل الله لجميع الهداية. نعم بارك الله فيكم. لكن لو فرضنا أنها خالفت والدها فعل اليمين في حد ذاته يكون طلاقا أو هذا في التفصيل؟ نعم يرجع إلى العلماء يسألهم. نعم. على والدها يسأل العلماء إذا امتنعت ولم تخرج للجامعة فأجسأل العلماء إن كان طلق إن كان يظلم الشيء. أما أقول لو أني مطلق هذا وعد هذا وعيد لا يظلم لا يقع بالشيء. لو قال إن لم تذهبي للجامعة سوف أطلق أمك هذا من باب الوعيد لا يقع به شيء. أما إذا قال عليه الطلاق إن لم تخرجي إن لم تذهبي للجامعة فهذا هو الذي فيه التفصيل. إن كان أرد بقول عليه الطلاق يعني حثها على الذهاب وتخويفها ولم تذهب فعليك فرج يمين. أما إن كان قال لك عن قصد وأن متى لم تخرج إلى الجامعة ولم تذهب فأمها طالب فإنه يقع عليها طلقة واحدة أمها بذلك إذا كان هذا الكلام صدر من أبيها. فإن لم تخرج إلى تذهب إلى الجامعة فأمك طالق فإن يقع عليها طلقة بذلك إذا لم تذهب على نيته على حسب نيته. أما إذا كان ما نوى إلا التخويف لعل تبادر وتذهب إلى الجامعة فالتخويف لا يكون إلى يمين على الصحيح حكم اليمين. نعم بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من السائل عبد الله أحمد لم يذكر عنوانا، وهي موجهة إلى فضيلة الشيخ صالح العلي الناصر رحمه الله وتعرض على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. يقول السائل في رسالته: هل الميت يشعر بالذين يزورونه في المقبرة؟ وهل الواجب الوقوف أمام القبر أم يكفي دخول المقبرة فقط؟ أفيدونا أفادكم الله. الشعور من الميت بزائره الله أعلم، قد قال بعض السلف ذلك ولكن ليس هذه دليل واضح، ولكن سنة لنا معلومة أن نزور القبور وأن نسلم عليهم فنقول السلام عليكم دار قومين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله لنا ولكم، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، كل هذا مشروع. وأما يكون يشعر أو لا يشعر هذا يحتاج إلى دليل واضح والله أعلم سبحانه وتعالى، ولكن لا يضرنا شعر او لم يشعر. علينا ان نفعل السنه، يستحب لنا ان نزور القبور وندعو لهم ولو لم يشعروا بنا، لان هذا اجر لنا وينفعهم، دعاؤنا لهم ينفعهم وزيارتنا تنفعنا، لنا فيها اجر ولنا فيها ذكر الموت ذكر الاخره فننتفع بها، والميت ينتفع بذلك ايضا بدعائنا له واستغفارنا له ينتفع الميت بذلك. اما الوقوف على القبر فانه على اي حال ان وقف على القبر فلا بأس، وإن وقف على حافة المقبرة وسلم كذا، إذا وقف على طواف القبور قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إن شاء الله أن لكم العافية، يرحم الله المستقيمين من المستأخرين، كفى هذا. وإن اتصل بقبر أبيه أو أخيه وقف كان أفضل وأتم، وإن يصل إلى قبر أبيه أو أخيه أو قريبه أو صديق ويقف عليه والسلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، غفر الله لك ورحم الله ورحمك الله وضاعف حسناتك ونحوها، طيب هذا افضل واكمل. نعم بارك الله فيكم. يسال ايضا ويقول: لدي بعض المال وضعته في شركه استثمار يربح هذا المال، والربح متقارب وليس هناك اتفاق على معدل الربح، فهل هذا ربا ام لا؟ اذا اتفقتم على ذلك فلا باس. يقول: لدي بعض المال وضعته في شركة استثمار ليربح هذا المال، والربح متقارب شهريا ولكن بدون اتفاق على معدل الربح. إذا كانت الشركة تعمل في المال بنصف الربح بثلث بربع فلا بأس، أما أن تعطيك شيء معين 3-4-5-1% 5% فلا يجوز هذا لا يجوز. لكن إذا كان جزءا مشاعا تعطيه مال يتصرفون فيه في البيع والشراء أو في أعمال أخرى ولك نصف الربع الربح لك ربعه لك خمس هذا لا بأس به، هذه يقال لها مضاربة وعملا لا بأس به. أما يأخذ منك المال ويعطوك شيئا معلوما ك5% أو 1% هذا ربا لا يجوز. وهذه رسالة وردت من جلال